بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإلى الفقه معشر المؤمنين، إلى الفقه الأحكام المتعلقة بكتاب الطهارة، وبالأخص إتمام أحكام التيمم من زاد المستقنع المختصر المفيد للحافظ موسى الحجاوي رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: ويجب التيمم بتراب طهور له غبار. ويجب التيمم، نحن اتفقنا فيما سبق على أن التيمم هو أحد الطهورين، أحد الطهورين الأول الماء والثاني التيمم، عند عدم الماء أو عند عدم القدرة على استعمال الماء. إذن التيمم أحد الطهورين، لأن الله نص عليه في القرآن فقال: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. إذن قال الماتر رحمه الله تعالى هنا: ويجب التيمم وجوبا، والواجب هو ما أمر به على وجه الإلزام. الواجب يعني ما أمر به الشارع على وجه الإلزام، وحكمه أن فاعله مستحق للثواب وتاركه مستحق للعقاب. هذا الواجب، هذا هو الواجب. إذن يجب التيمم بصعيد طيب، صعيد، نعم، لأن الله نص عليه، صعيد طيب. الصعيد هو ما على وجه الأرض من تراب ورمل وحجر وأي شيء، من صعيد طيب. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الصعيد الطيب ما يعني تراب الحرث، قال تراب الحرث، فتيمموا صعيدا طيبا له غبار. لماذا له غبار؟ لأن الله جل وعلا يقول: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. والذي ليس له غبار كيف يمسح الوجه واليدين من هذا الذي تيمم به وليس له غبار؟ فقالوا هنا من للتبعيض، يعني فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إذا تيممتم على الصعيد بهذا الغبار الذي علق بالكفين من الصعيد. طيب، إذن الصعيد هو الطيب الطاهر، الطيب معناها الطاهر، الطاهر يعني طاهر من النجاسة، نعم، لأن النجس لا يصح التيمم عليه، النجس لا يصح التيمم عليه سواء كان ترابا أو رملا أو حجرا أو غير ذلك، لأنه نجس. أيضا المغصوب، لو كانت الأرض مغصوبة قالوا لا يصح التيمم عليها، لأن التيمم عبادة طاعة، والطاعة لا تستباح بها المعصية أو لا تستباح بالمعصية، وهكذا قالت العلماء. وهذا الصعيد الطيب الذي له غبار فيه خلاف بين أهل العلم، فالذي ذكره الماتن هنا هو مذهب فقهاء الحنابلة، يعني أنه يجب التيمم على تراب له غبار طيب طاهر، وهو قول الشافعية أيضا. لكن قال بعض أهل العلم: لا يشترط أن يكون له غبار، بل يصح التيمم على كل ما صعد وارتفع على وجه الأرض، كل ما صعد وارتفع على وجه الأرض من الحجر والمدر والتراب والرمل وما شابه ذلك. لكن الأحوط والأقرب والأبرى للذمة أن تتيمم بصعيد له غبار من التراب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جعلت الأرض مسجدا وتربتها طهورا، وتربتها طهورا. وقال عليه الصلاة والسلام: الصعيد الطيب طهور المسلم، أو قال وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين أو 10 حجج. فالتيمم بصعيد طيب له غبار أبرى للذمة، لكن لو لم يجد المكلف ما وجد صعيد طيب له غبار ماذا يعمل؟ يتيمم على أي حال، على ما على أي شيء صعد على وجه الأرض، لأن الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا هو الذي يستطيع. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإذا لم تجد ترابا له غبار فتيمم بأي شيء صعد على وجه الأرض. نعم. وفروضه مسح وجهه ويديه إلى كوعيه، وكذا الترتيب، والموالاة في حدث أصغر. إذا عرفتم الآن أن التيمم له فروض، كما أن الوضوء له فروض. الوضوء كم فروض الوضوء؟ ما حد يعرف فروض الوضوء؟ ها؟ 6: غسل الوجه، غسل اليدين المرفقين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين، والترتيب، والموالاة. النية شرط. إذن التيمم كذلك له فروض، التيمم له فروض، لكن فروض التيمم 4. التيمم فروضه 4 في الطهارة الصغرى، في الطهارة الصغرى 4، وفي الطهارة الكبرى 2. طيب، فروضه أولا مسح الوجه، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، ثانيا مسح الكفين، يمسح الوجه، يضرب الصعيد باليدين ويمسح الوجه ويمسح اليدين يعني الكفين. طيب، الله جل وعلا يقول يعني: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. الكفين فقط؟ نعم، الكفين فقط. الدليل أن اليدين في إطلاق الشارع، إذا أطلقهما الشارع يراد بهما الكفان، لأن الله عز وجل يقول عن قطع يد السارق: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. وقد أجمع أهل العلم على أن يد السارق تقطع من الكف، فإطلاق اليد في عرف الشارع يراد بها الكف. إذن مسح الوجه ومسح الكفين يعني بالصعيد، والترتيب يعني ترتيب بين مسح الوجه وبين مسح الكفين، والموالاة يعني لا يؤخر مسح الكفين عن مسح الوجه. هذه في الطهارة الصغرى. أما الطهارة الكبرى، إذا تيمم في الطهارة الكبرى فالمطلوب مسح الوجه ومسح الكفين، مسح الوجه ومسح الكفين. الترتيب ليس بشرط في الطهارة الكبرى، الترتيب ليس بشرط في الطهارة الكبرى، كذلك الموالاة، وهكذا. إذن هذا واضح. فالله جل وعلا يقول: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، يعني كفين، بوجوهكم وأيديكم منه، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قال: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وهذا من القرآن ومن السنة، حديث عمار رضي الله عنه، ذلك أنه أجنب عمار كان في سرية فأجنب يعني احتلم، قال: فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، يعني قاس التيمم على الغسل، قال: تمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب بهما الصعيد، وتمسح بهما وجهك وكفيك. يعني النبي عليه الصلاة والسلام أرشده إلى التيمم الصحيح المشروع، وليس التيمم الذي فعله التمرغ في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ليس هذا مشروعا، فأرشده إلى ذلك. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي كان يعتزل القوم، قال ما شأنك؟ قال أجنبت ولا ماء. فكان لا يصلي مع الجماعة، أجنبت ولا ماء. فقال عليه الصلاة والسلام إنما يكفيك أن تضرب بيديك الصعيد هكذا وتمسح بهما وجهك وكفيك. إذن هذا واضح الأمر. نعم. وتشترط النية لما يتيمم له من حدث أو غيره. قبل أن ننتقل إلى هذا، مسح اليدين في التيمم هذا الذي سمعتم المشهور في مذهب أحمد، وهو أن المشروع مسح الكفين والوجه، مسح الوجه والكفين. وقال بعض أهل العلم بل تمسح اليدين إلى المرفقين قياسا على الوضوء. واستدلوا بحديث أيضا ضعيف مروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. والحديث ضعيف، لكن حديث عمار حديث صحيح متفق على صحته، حديث عمار متفق على صحته. فمن مسح الكفين والوجه والكفين عملا بحديث عمار وعملا بالآية فهذا هو الصحيح إن شاء الله. ومن أراد أن يمسح إلى المرفقين، والمرفقين يعني منتهى الذراع مع العضد، هذا هو المرفق، فلا بأس. قال به بعض أهل العلم واستدل بحديث ابن عمر الذي سمعتم وفيه مقال. طيب، قال الماتر رحمه الله تعالى وتشترط النية. اسمعوا يا إخوة، النية شرط لصحة العبادات كلها عامة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، ها الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلا تصح عبادة إلا بالنية. طيب، إذن قالوا العبادة يعني النية المراد منها تمييز العادة من العبادة، يعني تبين النية العادة من العبادة. فما كان عادة ليس عبادة، ولا يميز هذا إلا النية هي التي تبين هذه عادة وهذه عبادة. أيضا العبادة أيضا تميزها النية من جهة أخرى، ذلك تعيين العبادة، هل هذه العبادة فرض أو نفل، هل هذه العبادة التي قصدها الإنسان للتيمم هل هي عبادة واجبة أو نافلة، هل هي للصلاة أو للطواف، هل هي لقراءة القرآن أو لمس المصحف. لا بد أن تبين، ما يبين هذا إلا النية، لا يبين هذا إلا النية. قال وشرط والنية، النية أيضا يقصد بها تمييز أو يقصد بها العمل، يعني تبين العمل الذي يعمله الإنسان، وتكون أيضا للمعمول له. فأنت الآن مثلا صلينا المغرب ونويت أنك تصلي المغرب الآن، هذه نية، نية العمل. طيب، المعمول له تنوي أيضا التقرب إلى الله عز وجل بهذه الصلاة، كذلك التيمم. أنت الآن ما ليس عندك ماء، أو عندك ماء لكن لا تستطيع على استعمال هذا الماء، تتيمم لاستباحة صلاة المغرب، لاستباحة صلاة المغرب تنوي بها المغرب، وتنوي أيضا التقرب إلى الله جل وعلا بهذه الصلاة، وهكذا سير العبادات. يعني نية العمل ونية المعمول له، نية العمل ونية المعمول له. طيب، لو أنك اغتسلت للتبرد وعليك جنابة، أو تيممت للنافلة وقد دخل وقت الفريضة، هل يصح هذا التيمم؟ هل يصح؟ لا يصح. لماذا لا يصح؟ قالوا لأن التيمم مبيح وليس رافعا، لا يرفع الحدث وإنما هو مبيح. على هذه القاعدة لا بد أن تنوي إذا أردت أن تتيمم تنوي ما تتيمم له. تريد أن تتيمم للفريضة صلاة العشاء مثلا، تنوي العشاء، تنوي استباحة صلاة العشاء، تنوي مثلا الوتر، تتيمم للوتر، تنوي راتبة العشاء، تنوي راتبة العشاء، وهكذا تميز هذا بالنية. لكن قالوا تنوي رفع الحدث، لا، لا يرتفع الحدث. لماذا؟ لأن التيمم قالوا لا يرفع الحدث وإنما هو مبيح، هذا على قول الجمهور. وهناك قول آخر يقول لا، التيمم عند عدم الماء أو عدم القدرة على استعمال الماء يقولون رافع للحدث كالماء تماما. لماذا؟ قالوا لأن البدل يأخذ حكم المبدل منه، البدل يأخذ حكم المبدل، فيأخذ التيمم حكم الماء. والمسألة فيها خلاف يطول، لكن جمهور أهل العلم على أن التيمم مبيح وليس رافعا، بدليل أنك لو تيممت وقبل أن تبدأ بالصلاة وجد الماء بطل التيمم، إذن هو مبيح على هذا القول. إذن خلاصة القول بأنه مبيح أنك لا بد إذا أردت أن تتيمم لا بد أن تنوي ما تريد أن تتيمم له. مثلا نافلة نافلة مطلقة، راتبة راتبة، فرض الظهر فرض الظهر، العصر العصر، أي فرض، الوتر الوتر، وهكذا. لا بد أن تنوي إذا أردت أن تتيمم، لكن إذا تيممت لنافلة لا تصلي بها الفريضة، أما إذا تيممت للفريضة فتصلي بها الفريضة والنوافل أيضا. لماذا؟ لأن الأدنى من العبادات يدخل في الأعلى، يعني الأصغر يدخل في الأكبر، فالنوافل تدخل في العبادة في الفرائض، لكن لا بد من تعيين الفريضة. يعني لو تيممت للمغرب مثلا قالوا لا تصلي بها العشاء إلا إذا جمعت، إذا جمعت لا بأس، أما إذا لم تجمع فتتيمم للعشاء مرة أخرى لأنه مبيح وليس برافع. وتشترط النية لما يتيمم له من حدث أو غيره. وتشترط النية لما يتيمم له من حدث وغيره، بينا هذا، لا بد من النية لما تتيمم له، لا بد من النية لما تتيمم له. نعم. فإن نوى أحدها لم يجزئه عن الآخر. فإن نوى أحدها، انتبهوا، لو أن عليه أحداث كثيرة، يعني بال وتغوط ومس الفرج على القول بأنه ناقض، ومس المرأة لشهوة على القول بأنه ناقض، وأكل لحم الجزور، هذه أحداث. إذا تيمم لقصد رفع أحدها أو الاستباحة بأحدها قالوا لا يرتفع الحدث أو لا تستباح العبادة إلا إذا نوى هذه الأحداث كلها بالتيمم، إذا نوى هذه الأحداث كلها بالتيمم. كذلك أيضا لو كان مع هذه الأحداث الحدث الأصغر، لو ما كان معه حدث أكبر لا بد من نية الكل، لا بد من نية الاستباحة من الحدث الأكبر والحدث الأصغر. أما إذا نويت أحدها فلا يرتفع إلا ما نويته فقط، أو لا تستباح العبادة إلا بما نويته فقط. نعم. وإن نوى نفلا أو أطلقا لم يصلي به فرضا، هذا بيناه. وإن نوى نفلا، يعني تيمم الآن يريد أن يصلي نافلة مثلا راتبة المغرب راتبة العشاء، أو مثلا نوى صلاة مطلقة نافلة مطلقة، يعني مطلق صلاة لكن ليست واجبة، أيضا لا يصلي به الفريضة، لا يصلي به الفريضة كما ذكرت لكم، لأن هذه أدنى مرتبة من الفريضة، فلا تصلى الفريضة بما تيمم لما دونها في المرتبة. لكن لو تيمم لفريضة العشاء مثلا، تيمم لفريضة العشاء، لاستباحة فريضة العشاء، نعم يصلي راتبة العشاء ويصلي الوتر ويصلي النوافل المطلقة ما دام في ما دام في مصلاه، ما دام في الوقت. نعم. وإن نواه صلى كل وقته فروضا ونوافلا. وإن نواه يعني نوى الفرض، نوى استباحة الفرض بتيممه، صلى كل وقته ما دام في الوقت فروضا ونوافل. فروضا ونوافل يعني الفروض إذا كانت يجمع بعضها إلى بعض، أو كانت فوائت مثلا تصليها في هذا الوقت يجوز أن تصليها بتيمم واحد، كذلك يجوز أن تصلي النوافل بهذا التيمم ما دمت في الوقت. أما إذا خرج الوقت فالفقهاء كثير منهم يقول يبطل التيمم بخروج الوقت. لماذا يبطل التيمم بخروج الوقت؟ قالوا لأن هذا ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها بالوقت، فإذا خرج الوقت بطلت، فإذا دخل الوقت الآخر يتيمم له وهكذا. نعم. ويبطل التيمم بخروج الوقت ومبطلات الوضوء ووجود الماء ولو في الصلاة لا بعدها. إذن مبطلات التيمم خروج الوقت كما ذكرنا، خروج الوقت كما ذكرنا. لماذا؟ للتعليل الذي سمعتم، لأن التيمم أبيح للضرورة لعدم الماء وعدم القدرة على استعماله، والضرورة تقدر بقدرها في الوقت، فإذا خرج الوقت بطل التيمم. طيب، أو وجد مبطل من مبطلات الوضوء، يعني نواقض الوضوء المتقدمة، إذا تيمم ووجد ناقض من نواقض الوضوء فإنه ينقض التيمم كذلك، ينقض التيمم كذلك، لأنه إذا نقض واحد من النواقض نقض طهارة الماء فنقضه لطهارة التيمم من باب أولى، لأن البدل يأخذ حكم المبدل وهكذا. كذلك إذا وجد الماء بطل التيمم، لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا وجدت الماء فمن وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، فليتق الله وليمسه بشرته. ماذا قال؟ ومبطلات الوضوء ووجود الماء ولو في الصلاة لا بعدها. ولو في الصلاة، هذه إشارة إلى خلاف قول الماتر رحمه الله، ولو في الصلاة لا بعدها، يعني إذا وجد الماء وقد دخلت في الصلاة بالتيمم وحضر الماء بطل التيمم، وتخرج من الصلاة وتتوضأ وتصلي. هذا معنى قول الماتل ولو في الصلاة، وهذا هو المشهور في المذهب. وقول آخر يقول إذا دخل في الصلاة لا يبطل التيمم، لأنه فعل ما أمر به وهو التيمم، وهو عادم للماء حينما دخل في الصلاة. والله يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فهذا فعل ما أمر به. قالوا فلا يخرج من الصلاة إذا دخل فيها بالتيمم، لكن القول بأنه يبطل التيمم إذا حضر الماء وهو في الصلاة هذا قول قوي، وهو الأبرى للذمة أيضا، والأبرى للذمة أن الصلاة أنه يخرج من الصلاة ويتوضأ ويصلي، وإذا كان عليه جنابة يغتسل ويصلي حتى ولو خرج الوقت. طيب، لا بعدها لو أنه دخل في الصلاة بالتيمم وأكمل الصلاة وفرغ من الصلاة، بعدما سلم من الصلاة وجد الماء، يقول الماتل لا يعيد الصلاة خلاص، لأنه فعل ما أمر به فبريت الذمة، فعل ما أمر به من الشارع فبريت الذمة، فليس عليه إعادة الصلاة، هكذا إذا وجد الماء بعد الفراغ من الصلاة، بعد الفراغ من الصلاة. وقال بعض أهل العلم إذا وجد الماء في الوقت حتى لو بعد ما يفرغ من الصلاة، إذا وجد الماء في الوقت فالأحوط أنه يعيد الصلاة. الدليل ما أخرجه أبو داود رحمه الله تعالى، وفيه في الحديث أن رجلين كانا في سفر ولم يجد الماء فصليا بالتيمم، وبعد ما صليا وجد الماء فأعاد أحدهما الصلاة ولم يعد الآخر، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال للذي أعاد الصلاة لك الأجر مرتين، وقال للذي لم يعد أجزأتك صلاتك، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. طيب الذي أعاد كيف يكون له الأجر مرتين؟ له أجر الصلاة الأولى التي صلاها بالتيمم وهي الفريضة، وله أجر الصلاة الثانية النافلة، لأنه اجتهد ويعني النبي صلى الله عليه وسلم صوبه على ذلك، لأنه ما كان يعلم الحديث، لو كان يعلم الحديث ويعلم السنة ما كان له أن يعيد الصلاة مرة أخرى، فلما لم يعلم الحديث والنبي صلى الله عليه وسلم أقره على إعادة الصلاة. وهنا يأتي سؤال، وهو هل الأفضل زيادة العبادة أو الأفضل العمل بالسنة؟ الأفضل العمل بالسنة يا إخوان، الأفضل العمل بالسنة، لكن إذا كان الإنسان لا يعلم هذه السنة فيعذر لو مثلا أعاد أو زاد في العبادة، لكن مع العلم الأفضل الأخذ بالسنة والعمل بالسنة، وليس الأفضل بزيادة النافلة، بدليل أن الأفضل أن السنة وردت بتخفيف صلاة بتخفيف ركعتي الفجر الراتبة، السنة وردت بتخفيف ركعتي الفجر تخفف. لو أن إنسان قال لا أنا سأطيل الآن، سأطيل ركعتي الفجر في القراءة، هل له ذلك؟ الجواب لا، لأن هذه مخالفة للسنة. لو قال الآن سأصلي بين أذان الفجر وبين إقامة الصلاة ركعات كثيرة نافلة، هل له ذلك؟ الجواب لا، لأن هذا خلاف السنة، فالسنة أن يصلي ركعتين فقط. فالمقصود إصابة السنة أفضل من كثرة العبادة المخالفة للسنة. نعم. والتيمم آخر الوقت لراج الماء أولى، والتيمم لآخر الوقت، التيمم آخر الوقت لراج الماء أولى. أنتم تعلمون الآن أن الصلاة في أول وقتها أفضل، الصلاة في أول وقتها أفضل، إلا في هذه الصورة، في هذه الصورة الذي يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها وهو يرجو أن يجد الماء في آخر الوقت فهذا أفضل، ما لم يضيق الوقت على الصلاة يضيق عن وقتها، الوقت يضيق عن وقت الصلاة، فالذي يؤخر الصلاة وهو يرجو الحصول على الماء ليتوضأ يتطهر فهذا أفضل. وهنا صور، إحداها من أخر الصلاة أو أخر التيمم إلى آخر الوقت رجاء حصول الماء، نقول إذا كان يغلب على ظنه أنه سيجد ماء فالتأخير أفضل، إذا كان يعلم يقينا أنه سيجد الماء فالتأخير واجب إلى آخر الوقت، لكن بشرط ألا يخرج الوقت. إذا كان يغلب على ظنه عدم وجود الماء في آخر الوقت فالأفضل أن يصلي الصلاة في أول وقتها بالتيمم، إذا كان وجود الماء في آخر الوقت لمجرد شك فقط ما في الترجيح ولا في غلب الظن فكذلك الأفضل أن يصلي الصلاة في أول وقتها بالتيمم وهكذا. فعندكم الآن تأخير الصلاة، تأخير التيمم إلى آخر الوقت لراجع الماء إذا كان يغلب على ظنه أنه سيجد الماء، فالأفضل أن يؤخر الصلاة، يؤخر الصلاة ويأخر التيمم. إذا كان يعلم يقينا أنه سيجد الماء فالواجب أيضا تأخير الصلاة إلى آخر الوقت. أما ما عدا هاتين الصورتين من الصور فالأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها بالتيمم. نعم. وصفته أن ينوي ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع، يمسح وجهه بباطنهما وكفيه براحتيه ويخلل أصابعه. هذه صفة التيمم. صفة التيمم يا إخوة، العلماء رحمة الله عليهم يذكرون صفة العبادات، صفة الصوم، صفة الصلاة، صفة الزكاة، صفة التيمم، صفة الطهارة وهكذا. لماذا يذكرون هذا؟ يذكرون هذا الأمر لأن الصلاة، لأن العبادة لا تصح إلا بشرطين، العبادة لا تصح إلا بشرطين. الشرط الأول الإخلاص فيها لله جل وعلا، فإذا لم يوجد الإخلاص العبادة لا تصح. الشرط الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والمتابعة لرسول الله لا تكون من المكلف إلا إذا كان يعلم صفة العبادة، يعلم صفة العبادة. والآن نأخذ صفة التيمم الآن كلمة كلمة. ماذا قال؟ أن ينوي. أن ينوي، عرفنا أن النية شرط لصحة العبادات كلها ومنها التيمم. ثم يسمي، والتسمية تقدم معكم أنها واجبة عند الوضوء مع الذكر وتسقط عند النسيان، لكن الصحيح أن التسمية سنة أيضا عند الوضوء وعند التيمم، سنة مستحبة وليست واجبة. ثم ماذا؟ ويضرب التراب بيديه، ويضرب التراب بيديه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا يضرب التراب بيديه يعني بيديه الكفين، ويمسح بهما وجهه، يمسح وجهه بباطن كفيه وظاهر كفيه براحتيه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويفرج بين أصابعه إذا ضرب الأرض. لماذا؟ قالوا حتى يدخل التراب إلى ما بين الأصابع كالتخليل في الوضوء، التخليل في الوضوء. نعم. باب إزالة النجاسة. نقف على هذا الباب إلى ما يأتي من الزمن إن كان في العمر بقية. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والصواب والسداد، كما نسأله جل وعلا أن يحسن لنا ولكم الختام، وأن ينصر الإسلام والمسلمين في كل زمان، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وفق الله الجميع. هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ في المقبرة بعد دفن الميت؟ لا، ما أعلم هذا، ما أعلم هذا. الذي ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال ادعوا لصاحبكم أو لأخيكم فإنه الآن يسأل، أما الموعظة ما أعلم أنه صلى الله عليه وسلم وعظ في المقبرة. نعم. أريد أن أصلح أرضا حول مزرعتي ويوجد فيها بعض النباتات الصحراوية والأشجار، هل يجوز لي قطع هذه الأشجار لهذا الغرض؟ نعم، إذا كنت تريد أن تنقلها من هذه الصفة إلى صفة أفضل، نعم، إذا أردت أن تنقلها من هذه الصفة إلى صفة أفضل للانتفاع بها فلا بأس إن شاء الله، لأن هذه الأشجار وهذه النباتات التي وجدت في الأرض إنما هي مؤقتة، إذا لم تقلعها أنت يقلعها الزمن، فإذا أردت أن تنقلها من هذه الصفة إلى صفة أفضل فلا بأس إن شاء الله. نعم. هل يجوز لي أن أوتر بثلاث ركعات بسلام واحد؟ نعم يجوز. الوتر له صفتان، تصلي ركعتين وتسلم، وتصلي الثالثة وتسلم، وله صفة ثانية وهي أن تصلي الثلاث بسلام واحد بسلام واحد في آخرها وتتشهد وتسلم. نعم. إذا وجد الماء وهو في الصلاة فإنه يقطع صلاته ويرجع إليها مرة أخرى، فهل يبدأ صلاته أم يبني على ما سبق؟ لا، يستأنف الصلاة، يستأنف الصلاة. نعم. هل يؤتى بالتسمية عند التيمم وبالدعاء الذي يكون بعد انتهاء من الوضوء؟ لا، هذا ما ورد، ما ورد الدعاء، ورد عند الفراغ من الوضوء. أما التسمية نعم، التسمية تقال عند التيمم وتقال عند الوضوء وتقال، يعني التسمية جاء في الأثر وإن كان فيه مقال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر. نعم. هل المرفقين هما الذراعان؟ المرفق هو مفصل الذراع من العضد، مفصل الذراع من العضد. نعم. ما أفضل طريقة لحفظ المسائل الفقهية في الفقه المقارنة؟ لا، هذا صعب، حفظ المسائل الفقهية في الفقه المقارن، لكن أولا ابدأ بفقه مذهبي، أولا ابدأ بفقه مذهبي واحفظ المختصرات إذا كان ما شاء الله عندك قدرة الحفظ، والقدرة إن شاء الله لا تزال موجودة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. تحفظ، يعني تبدأ بالمختصرات في مذهب وتحفظ المختصرات، والمسائل الخلافية والتي فيها خلاف تؤخرها إن شاء الله حتى تتمكن يعني من مذهب من المذاهب. نعم. ها؟ حسب المذهب الذي تريد. فقه حنبلي تبدأ بالعمدة، وعمدة الفقه، وبعد عمدة الفقه زاد المستقنع، وهكذا. هل تعني بالنية إذا وقفت مثلا لصلاة العشاء أقول نويت أن أصلي صلاة العشاء أم ماذا؟ لا، الجهر بالنية هذا خلاف السنة، الجهر بالنية خلاف السنة. تنوي بقلبك، تنوي تعيين الصلاة بقلبك، تعيين صلاة العشاء مثلا، والتقرب بها إلى الله جل وعلا. نعم. هناك من يقول أن التيمم يرفع الحدث مؤقتا، ما معنى هذا الكلام؟ نعم، يقول يرفع الحدث مؤقتا حتى يوجد الماء، حتى يوجد الماء، إلا إذا وجد ناقض من نواقض الوضوء ينتقض. لكن الذين قالوا أنه يرفع الحدث، أنه رافع الحدث، يقولون يرفعه مؤقتا إلى وجود الماء ما لم يوجد ناقض، فإذا وجد الماء انتهى دور التيمم. نعم. كيف أعرف وأنا في الصلاة أن الماء موجود؟ بالتحري والبحث. والفقهاء القدامى يذكرون يعني مسألة يلغزون بها لغز، يقولون رجل يصلي فناهق حمار فبطلت صلاته، يعني ينهق الحمار وتبطل صلاته، هذه غريبة ولا لا؟ يقولون الحمار إذا نهق معناته أنه أتى بالماء، فلكن هذه يعني ليست قاعدة مضطردة ولا يعني قضية يعول عليها. الماء قد يأتي على حمار، قد يأتي على جمل، قد يأتي على سيارة، قد يأتي محمولا يحمله إنسان، يعني هذه ليست قاعدة مضطردة. نعم. ما معنى هذه الجملة المسائل المنطوق بها؟ إيش؟ ما معنى المسائل المنطوق بها؟ المنطوق بها؟ أي نعم. المسائل المنطوق بها التي دل النص على أن الحكم فيها متعلق بالظاهر، يعني ليس له علاقة بالمفهوم، وإنما يتعلق الحكم بالمنطوق. هذه المسائل الذي يتعلق فيها الحكم بالمنطوق الذي دل عليه النص، هذه تسمى مسائل منطوق بها. أما المسائل التي يستدل عليها بالمفهوم أو دلالة الخطاب كما هو معروف عند الفقهاء، هذه تسمى غير منطوق. نعم. كم عدد ركعات قيام الليل؟ هذه ليس لها عدد. النبي صلى الله عليه وسلم صلى 11 أو 13، النبي عليه الصلاة والسلام لم يزد على 13 ركعة. نعم. ذكرت العلماء القاعدة أن الدوام على العمل المستحب بدعة، ما معنى هذه القاعدة؟ ما أعلم هذه القاعدة. هذه القاعدة إذا كان الأخ متأكد منها، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب يعني يحب أدوم العمل وإن قل، يحب أدومه وإن قل حتى ولو كان نافلة، أما هذه القاعدة التي ذكرها السائل ما أعلمها، يعني كون الإنسان يعني يداوم على عمل مستحب وهو يعني يعلم يقينا أنه غير واجب، هذا ليس فيه محظور، ليس فيه محظور على من داوم عليه. مثل الذي يداوم مثلا على صلاة ركعتي الضحى وصلاة الليل وهي مستحبة لكن يعلم أنها ليست واجبة. نعم. كلمة قصيرة عن قطيعة الرحم. قطيعة الرحم يا إخوان كبيرة من كبائر الذنوب. تعرفون كبائر الذنوب؟ قطيعة الرحم كبيرة من كبائر الذنوب. اسمعوا ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، الله القرآن أو شيء قبل ذلك، الله عز وجل يقول بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يعني واتقوا الأرحام، اجعلوا بينكم بين الأرحام وقاية. فالله جل وعلا قرن الأمر باتقاء الأرحام بالأمر باتقائه جل وعلا، وقال الله جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. هذا تهديد وعيد، أليس كذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قاطع، قال الراوي يعني قاطع رحم، ولا حديث كثيرة التي تدل على هذا الباب. نعم، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.